رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمر الآخرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء but